شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع يوسف محمد يوسف عبد القادر المقيم في إمبابة بمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد وزير التربية والتعليم، بيقول فيها: بنتي اسمها صباح، جيت أقدم لها من كام سنة في المدارس التجريبية، تم توزيعها على مدرسة سعد زغلول التجريبية لغات، والمدرسة دي تبع لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، رغم أننا عايشين في إمبابة وتابعين لإدارة شمال الجيزة التعليمية. وقتها رحت للبهوات وسألتهم ليه كده؟ قالوا لي: هو إيه اللي ليه كده؟ هو أنت مش عايز بنتك تدخل مدرسة تجريبية لغات؟ أدينا دخلناها يا سيدي، عاوز إيه تاني بقى؟ أصل يعني حضرتك المدرسة دي بعيدة عن محل إقامتنا، والبنت كده تتبهدل وهي لسه صغيرة. افهم يا مواطن وخليك مدردح كده، وانا لازم اقول لك صريحه، يعني اللي هي ايه يا بيه؟ يضمن مكان لبنتك، وبعدين تتقدم بطلب بقى لنقلها المدرسه قريبه، لكن هتصدر دماغك من دلوقتي وتقول لها هنقول لك مع السلامه. ها، موافق ولا مع السلامه؟ ووافقت طبعا، اضمن مكان وبعدين اتقدم بطلب لنقلها. ومع بدايه العام الدراسي بدأت إجراءات نقلها لمدرسة الثورة المصرية التجريبية لغات، والموجودة في أرض المطار في إمبابة جنبنا يعني. وساعتها قال لي البيه: لا مش هينفع يا محترم، العام الدراسي بدأ وكل مدرسة ظبطت نفسها على كده، السنة الجاية بقى وعليك خير إن شاء الله. واضطرينا ننتظر للسنة اللي بعدها وفي الأجازة، وبدري قبل بداية العام الدراسي بدأت أتحرك عشان أنقل البنت الصغيرة المتبهدلة دي، ورحت للبهوات وقلت لهم عاوز أنقل الطفلة صباح يوسف محمد يوسف عبد القادر، بنتي يا بيه. أهلا أهلا، أنت تاني؟ هو كل أول سنة هلاقيك قدامي ولا إيه؟ بص بقى، ومن غير كلام كتير، المدرسة اللي أنت عاوز تنقل بنتك فيها دي مكتملة العدد ومش هينفع تنقلها فيها، لكن لو جبت بقى تأشيرة بالموافقة من معالي الوزير بقبول بنتك فوق الكثافة يبقى أهلا وسهلا، غير كده مش هينفع. تشرب شاي بالنعناع؟ صبحي ده عليه شوية قهوة، إنما إيه عجب. أجيب تأشيرة من الوزير؟ طب إزاي؟ قلت أطلع على الوزارة واللي فيه الخير يقدمه ربنا، وهناك قالوا لي جاي الوزارة عشان تاخد تأشيرة من وزير كده. هو ارجع مواطن، ارجع على الإدارة وقدم الطلب هناك، هم يعملوا المطلوب. يلا مع السلامة. وارجع على الإدارة واحكي لهم على اللي حصل في الوزارة، يقولوا لي وانت رايح بنفسك على الوزارة؟ بقى ده اسم كلام يا راجل. يا عم انت تشوف نائب الدائرة عندك وتقدم له الطلب وهو هيعمل معك الصح، امال هم اسمهم نواب الشعب ليه؟ مش عشان ينوبوا عنك في الامور اللي زي دي؟ اعمل لي قهوه سكت يا صبحي وكتر السكر يا ابني. وطبعا الف في دايره مفرغه، ولا حد سائل في، ولا حد راضي ينقل لي بنتي، وخلصت سنه تانية ودخل السنه دي سنه تالتة، وانا عاوز انقلها رحمه بيها ولم شمل الاسره، وتكون مع أخوها محمد اللي في الصف الرابع في مدرسة الثورة المصرية التجريبية للغات، وده طبيعي إن لو لها أخ بتروح معاه على طول من غير البهدل اللي احنا فيها دي. يا ترى ممكن يا معالي الوزير توافق على نقل الطالبة صباح يوسف محمد يوسف عبد القادر من مدرسة سعد زغلول التجريبية لغات التابعة لإدارة جنوب الجيزة تتنقل لمدرسة الثورة المصرية التجريبية لغات التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية؟ ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.